السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، يعني بنرحب بحضراتكم مع برنامج مجالس الوحي. مجالس الوحي هو عبارة عن برنامج بنحاول فيه ان احنا نقف مع الصور والآيات، وقفات تفكرية تطبيقية عملية على مستوى الصلاح والإصلاح للقرآن والسنة. فكرة البرنامج جت من حوالي 3 سنين، وكنا بالفعل الحمد لله رب العالمين يعني بدأنا وخضنا وصلنا لسورة النساء، انتهينا منها من قريب، ولكن ده يعتبر أول برنامج أو أول موسم نبدأ فيه على قناة بالوحي ناحية. فلازم قبل ما نبدأ نقول إيه فكرة البرنامج، ونعرف إيه كيفية الاستفادة من هذا البرنامج، وإيه الفرق بينه وبين البرامج الأخرى في مشروع القرآن المعمل. زي ما احنا عارفين، ربنا بارك في الدكتور، تعلمنا منه إن كل مشكلة نحياها سببها آية أهملناها. وكان إشكال كبير جدا عند كتير من رواد المعهد ومن الطلاب والطالبات إن مفيش محتوى كامل عندنا، بناخد كده القرآن من أوله لآخره كده، آية آية، صورة صورة. فكانت دي محاولة إن احنا نساعد إخواني وأخواتي في المشروع، وأساعد نفسي أولا طبعا، إن احنا يبقى لينا كده مجلس هنسميه كده مجالس الوحي. ان احنا هنبدأ نمر على الكتاب والسنة، نبدأ نمر على الآيات بشكل يعني بسيط بدون ما نخش في تفاصيل كتيرة، ويبقى هدفنا الأساس ان احنا نكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى. وزي ما احنا عارفين برضو، احنا من باب التأكيد على بعض الامور عشان خاطر يبقى الناس اللي بتتابعنا اول مرة تبقى عارفة طريقة البرنامج او طريقة المشروع كله. زي ما احنا تعودنا ان المنهاج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قام على 3 اركان. اول حاجة كان صلى الله عليه وسلم بيعتني بالمعاني ومباني معنى، فكان لا يهمل احد منه. وكان صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم المعاني كان بيعلمها، كان يقدم المعاني على المباني في الاهمية والتراتبية التعليمية، وبعد كده لما يعلم المعاني نفسها بيعلمها علما وعملا. فالامر دوت خلاص اتفقنا عليه وبقت منهجية واضحة بالنسبة لنا، ان اصلا كان بيعلم العلم ويعلم العمل، يتعاهد المتعلم فيما تعلمه من العلم والعمل. فبدأنا الحمد لله رحلتنا من 2 سنين زي ما قلنا، او من 3 سنين، في ان احنا قلنا عايزين ناخد بقى خطوات، نبدأ من اول القرآن لغاية ما يا ربي يمن علي بختمه. والبرنامج فكرته ان احنا هنمر عادي على الآيات يعني بالترتيب المصحف. الحمد لله زي ما قلنا خلصنا البقرة وآل عمران والنساء، والمرة دي موعدنا مع سورة المائدة. هناخد الآيات كده آية آية، هنبدأ ان احنا نعمل معاها ختمات واضحة. زي ما احنا عارفين برضو يعني من باب الإلماحات، يعني الحلقة دي معلش استحملونا هيكون فيها شوية تنبيهات وفيها شوية منهجيات، بحيث ان احنا نقدر نستفيد من البرنامج ده ولا نحمله اكثر مما يحتمل. لان زي ما قلنا ان البرنامج هو اصلا مش برنامج تفسير، هو برنامج ان احنا بنساعد بعض في ان احنا ازاي نعمل بهذه الايات. زي ما احنا عارفين ان الختمات الخاصة بالقرآن في ختمة دراية، ختمة رعاية، ختمة رواية. ختمة الدراية في الاساس هي بتقوم على ان احنا نعرف ازاي نفهم هذه الايات من خلال طبعا التفسير المعتمدة. احنا مش بنفسر، احنا بنفهم الايات. يعني احنا دورنا هنا ان احنا هنقرأ مع بعضنا بعض التفسير ونبدأ من خلالها نحاكم فهمنا. يعني احنا مش هنفهم الناس مثلا بعيدا عن التفسير، لا، احنا هنحاول يبقى فيه كده، هنقول كمان شوية المصادر بتاعتنا بنفهم الآيات بشكل إجمالي. والفهم ده ما احنا عارفين برضو, معلش برضو نستحمل ان هي 4 دوائر. احنا بنحاول نمر في خلال الوقفات ديت على اغلب الدوائر. عارفين ان الفهم عبارة عن دائرة الفهم الاجمالي, وده بيحقق من خلال تفسير الميسر وتفسير السعدي. عندنا بعد كده ممكن الدائرة الاعلى ان احنا محتاجها بالفعل في هذا المجلس, ان احنا ممكن نقف مع بعض الالفاظ والمفردات اللي هي او الكلمات اللي موجودة في الآية, محتاجين نفهمها على الحقيقة. فبنبدأ برضو نرجع للمصادر الخاصة برضو بدون ما نتعمق في المعنى اللغوي او احنا بس عايزين نفهم نفكك معنى الكلمة. ممكن نضطر ان احنا نعرف بعض اللطائف والنكات, بس هذه اللطائف والنكات احنا مش يعني ناخدها عشان خاطر الاستمتاع, عشان خاطر ان احنا بس يعني مجموعة معلومات احنا بنكومها على نفسنا, ولكن هذه اللطائف والنكات هتساعدنا اكتر على تجويد العمل, تفتح افاق في يعني ميادين العمل المتعددة. اللي احنا زي ما قلنا احنا مختلفين, احنا الاخوة والاخوات اللي معانا في البرنامج ممكن يكون واحد لله الحمد هو عامل اصلا بالايات دي, اللهم لك الحمد. يعني عندنا طلابنا في المعهد اللهم لك الحمد اللي هم مثلا خلصوا الرعاية, خلصوا اصلا القرآن كله دراية, وفي منهم اللي خلصوا دراية ورواية. زي ما انتم عارفين مسابقة الماهر لسه كان من ايام الدكتور ربنا يبارك فيه كان اعلن على الناس اللي كسبت في هذه المسابقة, وكل سنة هذا الامر. ففي ناس اصلا معانا من جمهورنا اللي حاضرين هم اصلا طوروا مراحل كتير في الدراية وعلى مستوى ميسر والسعدي. فهي المشكلة عندهم مش في فكرة فهم الآية او استخراج الوصية, هو المشكلة عنده ان هو مش لاقي ميدان يناسبه. هو الحمد لله عامل بالآية على مستوى معين, هو لما بيجي يمر عليها تاني بيلاقي نفسه مش قادر ان هو يعمل, خلاص هو العمل. فاحنا من خلال هذه اللطائف والنكات, من خلال برضو مصادر معتمدة وحذكر بعضها, ان احنا بنحاول نفتح بقى افاق لكل الناس. فهذا البرنامج مش هتعدم فيه الخير, ولا حد من اللي بيسمعنا هيعدم في الخير. احنا بس بنحاول ان احنا نساعد بعض في ان احنا ازاي نعمل على كل المستويات. الدائرة الرابعة اللي هي المعنى نفسه بقى دوت في السياق القرآني وفي السنة. فاحنا برضو هتلاقونا في البرنامج ان احنا بنيجي مثلا عند آية معينة, وليكن هيجي معانا ان شاء الله اول آية في سورة المائدة, يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاحنا هنمر غصبا عننا ان احنا هنعرف ايه هي العقود, نعرف هذه او هذا الامر رب العالمين امرنا به ان نسلم نتكلم عنه فيه في السنة. فعشان كده احنا سميناها مجالس الوحي مش مجالس القرآن. مجالس الوحي ان احنا وان كنا منطلقين من السورة, بس احنا بنمر على الاحاديث المتعلقة بهذه الوصايا. يعني برضو ممكن تكون يعني في شوية امتاع للبعض بسبب ان احنا اللهم لك الحمد بنحاول يعني الى حد ما نتتبع كده مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود, يعني ايه معناها مثلا؟ اوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم. فبناء عليه عادينا عرض بقى صفات العهد, هل نحن نتكلم على هذا الامر؟ هل جميعين نحن بالفعل نجود هذا الامر؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في خلال رحلتنا, وربي ييسر الامر. يبقى احنا كده عرفنا ان ختمة الفهم عبارة عن 4 دوائر هنمر على اغلبها. يعني ممكن بعض الايات نمر عليها بس دائرة الفهم الاجمالي, ممكن ايات تانية هنضطر ان احنا نخش على المفردات, ممكن ايات تالتة نضطر نعرف بعض اللطائف والنكات, ايات رابعة نضطر نعرف المعنى نفسه في السياق القرآني وفي السنة ايضا عشان خاطر نجود ونحسن عمل. طيب انا فهمت, ماذا بعد؟ نبدأ بقى نعرف في ختمة الدراية التانية ان احنا نعرف الوصايا, وبرضو مش الوصايا الرئيسية بس. اللي قلنا اللهم لك الحمد الناس عندنا في المعهد هم قطعوا شوط كبير جدا حتى في الدورة التأهيلية, واظن يعني الجميع يعرفها ان هو اصلا كده كده عندنا ختمات دراية بالتن في بعد كده دبلومات العلم والعمل, بيبدأ ان هو الطالب او الطالبة يبدأ يعني يبدأ رحلته مع القرآن, بحيث ان هو على نهاية الرعاية يكون فضل على ختم القرآن كله دراية. فبناء عليه هو كده كده ما عندوش اشكال في الوصية, بس احنا قلنا لما ببدأ بقى اوسع دائرة الفهم كل ما هيوسع معايا الوصايا الفرعية, وهذه الوصايا الفرعية هتساعد ان احنا نجود العمل بشكل اكبر. فكده عرفنا خفة الدراية الاولى ان احنا خفة الفهم, وقلنا هنعمل ايه مع بعضنا في البرنامج. ختمة الدراية التانية اللي هي الوصايا، وقلنا مش هنقف عند الوصية الرئيسية، ولكن هنقف او هنتكلم على وصايا فرعية، وكل حد يشوف اللي يناسبه على حسب مستواه. الخدمة الثالثة اللي في ختمات الدراية اللي احنا هنعملها مع بعضينا، ان احنا هنتعرف بقى على ربنا جل وعلا، ان ربي سبحانه وحمده خاطبنا في كتابه يعني انواع كثير، ان كان في خطاب مباشر او خطاب غير مباشر، فالقرآن كله هو حديث الله عن نفسه. فاحنا هنقف مع الآية هنلاقي ان الآية فيها اسم من اسماء الله جل وعلا، فهنبدأ نتتبع كده الاسم بشكل برضو بسيط، مش مدرسة للأسماء الحسنى، ولكن احنا عايزين نحب ربنا اكتر، عايزين نعظم ربنا اكتر، عايزين نوحد ربنا اكتر بمعنى اصح. فاحنا هنبدأ نشوف ان مثلا في الآية الاولى مثلا ان الله يحكم ما يريد، فعايزين نعرف بقى هذه الصفة ان ربنا ده جل يحكم، وربنا جل وعلا اسمه الحكم، فبناء عليه والحكيم، فبناء عليه احنا عايزين نعرف احنا الاسم دوت ايه اللي هيزيده لنا في ايماننا، ايه النقاط الشقاء اللي في حياتنا اللي هيبدأ يسده هذا الاسم او هذه الصفة او هذا الفعل. فاحنا برضو بدون تكلف بدون تعسف على حسب ما يعني ايه نفهمه من الآية من خلال التفسير، هنبدأ نشوف والله هنا في صفة من صفات ربنا جل وعلا، في اسم من اسماء جل وعلا، نبدأ يعني نقول معناها الإجمالي ونشوف الشواهد والآثار المترتبة عليها في هذه الآية. طيب دي كده خدمات الدراية. عندنا في أمر ثالث بقى أو أمر رابع هنعمله، ألا وهو ختمة حدثني عن. أنا من خلال مرورنا على القرآن قلنا إن القرآن بيكلمنا عن نفسه، بيبدأ ربي سبحانه وحمده يظهر لنا أو يعني يحدثنا عن بعض الصفات الحسنة في كثير من أنواع الناس. فأنا أبدأ أن أنا أتعامل بقى بأن هي تحدثني عني، في أن أنا أسقط الكلام ده عن نفسي، أنا فين من هؤلاء؟ ما أنا كل ركعة بقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. طيب كل ركعة مفترض أن أنا أقول هل أنا بقى اهتديت الطريق؟ طب هل انا بقيت قريب من هؤلاء الذين انعم الله عليهم؟ بناء عليه احنا عايزين نعرف هؤلاء الذين انعم الله عليهم ايه صفاتهم، ونبدا نقيم نفسنا في ضوء هذه الصفات، نشوف يعني لغايه امتى بقى، يعني لغايه امتى هفضل قاعد بقى ايه بمر وهو قاضي دول ناس حلوين ودول ناس وحشين، المغضوب عليهم والضالين دول ناس مش حلوين. هو ربي سبحانه وحمده ارسل لنا القران عشان نقول ده حلو وده وحش؟ انا محتاج ان انا ابدا اتعرف على نفسي من خلال قراءتي للقرآن، أتعرف على نفسي وأشوف أنا بقى في الأخير حالي هل يشابه حال هؤلاء؟ طب لو شابه حال هؤلاء يرجى إذا كانوا صالحين يرجى أن يشابه هذا المآل المآل، وإن شابه حالي حال هؤلاء الضالين أو المغضوب عليهم اللي فرد وفصل صفاتهم في القرآن، يخشى إذا شابه الحال الحال أن يشابه المآل المآل. فالكلام لك واسمعي يا جارة كما قال ابن القيم. فالشاهد ان احنا دي اول حاجة هنعملها اللي هو ختمة دراية، بس بشكل يعني ممكن يكون غير مرتب، هي عبارة عن وقفات، مش هنستقصي كل الوصايا وكل الفهم دوائر الفهم وكل الأسماء وكل الصفات، ده حسب ما تيسر، على حسب ما تيسر، على حسب ما يفتح ربي سبحانه وحمده. لأن المجلس زي ما قلنا هو احنا مش محتاجين ان هو يكون مجلس يعني ايه علمي، هو مش مجلس علمي في الأساس. وبرضو بقول اللي عايز تفسير، احنا هنا مش بنتكلم في التفسير كتفسير بقى وعلوم تفسير، لا، احنا بنحاول ان احنا من خلال كلام المفسرين المعتمدين نبدأ نفهم الكلمات والآيات و اللطائف والنكات والمعنى نفسه في السياق القرآني وفي السياق السنة، ومن خلاله ننطلق بقى نستخرج وصايا وهدايات وواجبات عملية نقدر من خلالها ان احنا نساعد نفسنا في بقى الختمة التانية، الا وهي ختمة الرعاية. واحنا عارفين ختمة الرعاية هي عبارة عن ختمتين، ختمة تدبر وبعد كده ختمة عمل بالآية، وبعد ما اعمل بقى أبدأ أدعو لما دعت إليه هذه الآية. طبعا إشكال كبير جدا عند كتير من الناس، فاكر إن هو لما يفهم القرآن أنا كده تدبرت، ما أنا بتدبره، لا، فاكر بقى إن هو لما يستخرج وصية أنا كده تدبرت، فاكر إن هو لما يعرف ربنا من خلال القرآن هو تدبر، فاكر ان هو لما يعني ياخد معلومات ونكات ولطائف ان هو كان يتدبر. وده اشكال والله لك الحمد يعني. برضو احنا مش ده مش برنامج جاي النهارده اشرح المنهجيه. احنا قلنا طبيعي جدا اللي هيستفيد من البرنامج ده لابد لابد بتكلم بشكل واضح اهو يكون على الاقل خلص معانا دوره التاهيليه، عشان الكلام اللي انا بقوله هيبقى عباره عن كلام بالنسبه له معلومات حلوه جيده هيقدر ان هو من خلال هذه المعلومات يعمل بالقران، لكن للاسف هيفضل طول عمره معلش يعني اعذروني في الكلمه ديت على غيره. واحنا هنا في المعهد ربنا يبارك في الدكتور دايما بيقول لنا كلمه جميله جدا، المنهجيات اهم من احد المعلومات. يعني انا لما يكون معايا منهجيه هذه المنهجيه هتسعفني. انا لما اقرا قران وانا في رمضان ربنا يبلغنا رمضان ويرزقنا العمل بالقران في هذا الشهر الكريم، انا لما اقرا الايه ولاقي نفسي مش فاهم، لو انا عودت نفسي ووطنت نفسي ان انا لو ما فهمتش ما قرأتش فارجع تاني اقرأ الاية، والله حالة هينصلح. دايما بالضبط لو عدت قراءاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود، هتقول ايه؟ لا اوفوا بالعهود احلت لكم، هقول لا احلت مين؟ احلت لكم. فأنا نفسي مش هتطوعني ان اقرا الايه تشكيل غلط، اقول الحمد لله رب العالمين، مش هقدر، نفسي مش هتطوعني. فانا لما اقرا هذه الايه اقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. وانا مش عارف يعني ايه غير محل الصيد، ولا عارف يعني بهيمه الانعام، ولا عارف يعني ايه عقود اصلا. يبقى انا كده ايه بقرا خلاص، هاخد حسنات، لكن هل هو ده المقصود؟ فانا لو وطنت نفسي ان انا اذا قرات وما فهمتش انا ما قراتش فارجع تاني اقرا، وارجع موضوع بسيط جدا موبايل معايا اهوت هلاقي التفسير الميسر، برنامج ايه برنامج ايات البحث القراني التفسير الميسر، بس هبص على معنى الايه الموضوع انتهى. ولكن بعض الناس بيظن ان هي دي النهايه، لكن قلنا لا، ان انا مش بقف عند ختمات الدرايه، لابد ان ياتي بعدها عمل، وعشان العمل ده يكون اكمل ما يكون، يكون ايسر ما يكون، يكون احسن ما يكون، يكون ادون ما يكون، واسرع ما يكون، يكون ايمان، يكون خلق، لابد ان انا اتدبر هذه الايات. عشان كده برضو مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، ان احنا هل احنا هنتدبر الايات؟ في الاساس لا، ولكن غصبا عننا هنضطر ان احنا نسقط على نفسنا بعض الايه الوصايا، نقيم نفسنا في ضوءها، نتفقد مواطن الخلل. وده معنى فيه تدبر، خلاصة التدبر عشان برضه لو حد محتاج يعرف، لو حد لسه معانا وارد ان يكون معانا جمهور جديد مش عارف المنهجية، تدبر خلاصته ان هو ثلاث حاجات، في ممهدات وفي مكملات. الممهدات يعتبر ان انا فهمت خلاص وعرفت الوصية خلاص انا مهدت الامر، وفي مكملات ان انا اعمل. لكن التدبر كتدبر ان انا التدبر نفسه عبارة عن ثلاث امور، اول شيء الاسقاط او تفكر في الحال، بعد كده تفكر في المآل اللي هيحصل لي، وبعد كده التفاعل بالاقوال. فاحنا ممكن بقى في خلال هذه الوقفات هنضطر في بعض الايات ان احنا بس نعمل اسقاطات. يعني ايه اسقاطات؟ ان انا هتفكر او هتفقد قصدي مواطن الخلل واقيم نفسي في ضوء هذه الايات. طب ده ليه؟ عشان ابدا ان انا المخاطب، زي ما احنا عارفين ان هذا القران هو رساله. رساله من مين؟ من الله جل وعلا. لمين؟ ليا انا، مش لحد تاني، ليا انا، ليا انا، انا المخاطب. طب ربنا انزل ارسل هذا القران ليه؟ عشان يقرا؟ عشان يحفظ؟ لا، ربي ارسل هذا القران كي لا نضل، كي لا نشقى، كي نسعد ونخرج من كل الظلمات الى النور التام، وهذا الامر لن يتاتى الا بالعمل. فشاهد يعني انه عايش بقى ممكن الافكار مزدحمه والمقدمه ممكن تكون يعني مربكة للبعض، بس انا قلت ما ينفعش ابدأ موسم جديد ومن غير ما نبه هذه التنبيهات. فبرجع تاني واقول هل احنا هنتدبر الايات مع بعض؟ احنا هنقف بعض الوقفات اللي هيقال عليها وقفات تدبرية تعينك على التدبر. يعني نبدأ نتفكر كده، نبدأ نشوف مواطن الخلل اللي صابتنا في حياتنا سبب ان احنا اهملنا هذه الوصية، ونشوف بعض النماذج اللي نبي صلى ممكن حذر منها او ربي حذر منها في ايات اخرى، بعض النماذج اللي هي ربي مدحها او نصلي مدحها في مواطن اخرى. نبدا نشوف بقى نفسنا في ضوء هذه الآيات. ممكن في بعض الآيات نعرف نتفكر في المآل، كمآل سيء بقى أو مآل حسن، عواقب حسنة أو عواقب سيئة، نشوف ماذا سيحدث لي لو أنا عملت بهذه الوصية، مش من عندي، برضو من خلال كلام الله وكلام رسول الله، ونقف حيث وقف النص، يعني مش محتاج أتكلف. وإحنا قلنا برضو لو يعني من باب برضو العلم بشيء، إن في التدبر مش الشرط إن أنا أعدد العواقب وأقول مثلا عندي 10 عواقب حسنة، لا، الشرط الأساسي إني أشهد قلبي هذه العواقب. كيف أشهد قلبي؟ إن أنا أنقل القلب كأني عايش في هذه العاقبة حسنة، وعشان أعين نفسي أكتر أنا أشهد عواقب العواقب، يعني أبدأ أشوف ماذا لو هنقول مثلا أنا لو أنا كنت وافي بالعهود مثلا ربنا هيحبني، طيب ماذا لو أحبني الله؟ أبدأ بقى أشهد نفسي دلوقتي هذه العواقب الحسنة اللي هتعود على حب الله لي وبقلبي، إلا من ألقى السمع وهو شهيد. طيب ممكن أتفكر برضو في العواقب السيئة، أشوف بقى العواقب السيئة اللي هتعود علي لو أنا ما عملتش بهذه الآيات، وبناء عليه الأمر يعني إحنا البرنامج مش إمتاع عقلي وإن أنا عرفت الحمد لله، فلا يغرنكم إن أنت الحمد لله إخواننا وأخواتنا في الدبلومات إن أنت خلصت ختم الدراية وقعدت على كده وركنت، لأ، أنا عندي لسه رحلة طويلة، رحلة إن أنا أتدبر هذه الآيات. وبرضو بقول إن هذا التدبر هو غاية ووسيلة، غاية عشان هذا القلب يصلح، وسيلة عشان العمل يجود يكون كثير. برضو ممكن نقف وقفات مع الدعوات المناسبة لهذه الآيات على حسب ما تيسر، لا نلزم نفسنا أكثر من طاقتنا. طيب يبقى كده عرفنا ختمة الدراية، ختمة الرعاية، قلنا في ختمتين، ختمة الايه؟ التدبر، وفي بقى العمل بقى. نحن ممكن برضو في خلال آخر يعني آية كل آية إذا تيسر إن احنا نلمح الماحات ونشير إشارات لكيفية العمل بهذه الآيات. وممكن أقول لك لا والله كل حد يبدأ إن هو يعمل خطة لنفسه، لأن أنا ممكن ميدان العمل بتاعي غير الميدان العمل بتاعك، إن احنا زي ما عرفنا كيف أعمل إن أنا أتذكر بهذه الآية، أتطهر من إيه بعض الأمور وأتطور بعض الأمور، وده حياتي معانا إن شاء الله تعالى. ويبقى عليك الدور الأهم والأسهل لو يسره الله لك بفعلك، بمعنى قال تعالى فأما من أعطى واتقى، إذا أنت اديت وقت واتقيت ربنا جل وعلا جعلت بينك وبين ما يغضبه وقاية، فعلت الطاعة اتقاء غضب الله، فعلت تركت المعصية اتقاء غضب الله، لا اتبعت كما أراد الله، اتبعت كما أمرت وصدق بالحسنى، تبدأ ان انت بقى تشهد هذه العواقب الحسنة تعود عليك وتصدقها، كما قال الله جل وعلا في الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، ليه؟ إنما ترك طعامه وشرابه من أجلي، فأنا لما أشهد إن ربي سبحانه وحمد أعد لي جزاء، هو الجزاء غير معلوم بالنسبة لي، ولكن هل معنى إن هو غير معلوم فهو جزاء بس أنا قليل؟ لا، كما قال بعض العلماء كلما أخفي يعني الجزاء أو الثواب كلما كان أعظم. فالشاهد إن أنا محتاج إن أنا أعمل بهذه الآيات، إن أنا أحفز نفسي، ما يجيش أنا خلاص خلصنا الجلسة والحلقة سمعتها والحمد لله ربي يفتح عينا من فضله بعض المعلومات الطيبة وقلبك اتحرك وفي الأخير تخش تنام، لا، يلزمك أن تعمل، وإلا وللأسف الأمر هيكون عبارة عن معلومات وخلص. طيب بعد ما أعمل إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني بقى إن أنا أحفظ هذه الآيات على قدر وسع الطاقة، مطلوب مني إن أنا أصلي بيها، طبعا ده شيء أساسي جدا، أتعاهد بقى هذه الإيه هذا العمل، أدعو لما دعت إليه هذه الآية، أعلم غيري، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. المانع في الشغل عندك، في الشغل عندك مع أولادك مع بناتك، الخطاب ممكن ما يكونش مناسب السن الصغير، احنا هيكون لنا برنامج ان شاء الله يعني اخر للفتيان، هيكون في كلام مبسط جدا ميسر جدا مع ابنائي يعني مع عمر ومالك، وان شاء الله هتشوفوه يعني النهاردة ان شاء الله في ميعاد اخر، وبرضو يعني هيكون لنا برامج اخرى بدأوا حضراتكم تتابعوها للدكتور ربنا يبارك فيه على مستويات اعمق، يعني مثلا في برنامج سمعنا واطعنا، الدكتور هيتكلم في خلال هذا الموسم على ازاي بالفعل ان انا اتخلق بهذه الوصية العظيمة في خواتيم البقرة، ان انا اكون زي الصحابة بالفعل سمعت واطعت، وايه الصفات اللي انا اتخلق بيها عشان اكون من اهل هذه الآية. وان شاء الله برضو دكتور لي برامج اخرى زي برنامج اطفالنا والسنة، هيبقى خلاص الندى برنامج اخر اسمه سبح اسم ربك الاعلى، هيتكلم فيه عن اسماء الله وصفاته، اللي برنامج اخر زي برنامج وقفات مع الصور والايات، برنامج السيرة القرآنية، وايضا اخواني في المعهد ليهم برامج كتيرة، يعني تابعوا معنا القناة بالوحي نحيا على اليوتيوب هتلاقوا كل البرامج في جدول نازل بمعادها. ارجع تاني مرجوعنا ان انا عشان اسعد بهذه الحلقات وعشان ان انا انتفع بما تعلمت ينبغي علي ان اعمل ان اسعد الناس بالقرآن، مش بس اللي هو مستمتع الله انا بلاقي قلبي يا شيخ وانا بصلي في المسجد ورا الشيخ فلان الفلاني، انت مستمتع وده شيء جميل جدا، بلاقي قلبي يا شيخ وانا ماسك المصحف وانا بقرا وردي، ده مستمتع جميل، بس السعاده الحقيقيه اللي هو معناها الحقيقي، العرب لما كانوا يسموا فلان اسعد فلان بكذا ما كانش قصدهم بس ان هو اسعدهم به فرحه واستمتاعا، ولكن في ركن تاني في السعاده ان اعظمهم به فوزا وانتفاعا، فاحنا عايزين نكون بالفعل اسعد الناس بالقران، ان احنا نكون اعظم الناس به فرحه واستمتاعا واعظمهم به انتفاعا وفوزا واغتناما. فبناء عليه ان احنا لا يغرنا بعض الكلام بقى اللي احنا هنخترعه من دماغنا، لا انا مفترض ان انا هدفي زي ما قلنا في اول الحلقه هدفي ايه من هذه الحلقات، ان اكون من اهل القران. تقول لي ماشي يا شيخ ما انا هبقى اكون من اهل القران يعني انا هحفظ وهبدا ان انا اسمع، ده من ضمن شروط الاهليه، ولكن برضو اخونا الشيخ محمد ممدوح هيتكلم على احسن صاحب على صفات الاهليه وان انا ازاي اصاحب القران، تابعوا البرنامج هيكون برنامج رائع برضو في رسم ملامح الصحبه، ان الاهليه بقى شيء عام، اهل القران شرط اساسي في هذا الوصف العمل، وتتبعوا هذا الوصف في القران كله او في السنه هتلاقوا وصف اساسي في العمل. والله لك الحمد دكتور ربنا يبارك فيه، دي كتاب حلو كده صغير 500 صفحه تقريبا اسمه رحله البحث عن اهل القران النسخه المسطوره، بيتكلم فيه بقى على كل المصطلحات المتعلقه بالقران. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث يؤتى بالقران يوم القيامه واهله، مين دول؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ابن القيم كان ليه كلام واضح، قال واهل القران هم العالمون به، ده اول شيء انا علمت به، العاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، فاما من حفظه فلم يفهمه ولم يعمل به فليس من اهله، فليس من اهله وان اقام حروفه اقامه السهم. وايضا الحديث المشهور في البخاري ومسلم، ودي لفظة البخاري، تصل لما قسم علاقات الناس مع القرآن اربع اصناف قسمهم، قال ايه؟ قالك اول واحد ان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بس حط شرط ويعمل به، يبقى بيقرأ بيحفظ وعنده شرط التاني يعمل به، مثل الاطرجة ريحها طيب وطعمها حلو، جميل جدا. انا ده لا، ده انا اصلا الحفظ صعب عليا يا شيخ والموضوع صعب وانا كده مش اهل القران، طب انا كده ضعت يعني؟ بس يا شيخ والله انا بقعد معاك وبقعد مع الشيخ دكتور شريف وبقعد وكده وبفهم واعمل، فانا كده ضعت عليا اهليه؟ ابشر، انت حتى لو مش بتعرف تحفظ محفوظك قليل ابشر، انت على خير وعلى نعمه. فقال صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران ويعمل به، مثل ايه؟ التمره، احنا كلنا هناكل تمر النهارده ان شاء الله في الفطار، تمره ايه بقى؟ طعمها حلو، طب ليها ريحه ولا رائحه لها؟ يعني هي ماشي ريحه مميزه زي الاطرجه زي مثلا فاكهه كده ليها ريحه حلوه طعمها حلو، فراولة بقى، تفاح، مانجا، في الاخر ليها ريحة حلوة، وان كان هي ليها شكل معين في معروفة يعني الاوتروجة. بس التمرة، التمرة هي تيجي تشمها من بره مالهاش ريحة، اما تيجي تدوقها تمضغها كلما مضغتها كلما وجدت حلاوة ايه اكثر. طيب هما دول الصنفين اللي النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في تعاملهم مع القرآن الكريم، واحد بيتعامل مع المعاني والمباني، حافظ بس قبل ما يحفظ عامل، فده هو الاترجة. التاني ان هو مش قادر يحفظ، عنده ظروف، مشغول، كبر في السن، ما عندوش قدرة على الحفظ، فهو بيتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل، فده كده من اهل القرآن، زي ما قال ابن القيم من شوية ونبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول طب انا ما انا مش اصل العمل صعب، اصل انتم كركعينها يا شيخ في المعهد بصراحه، وتقولوا لي حقوق انا 10 حقوق ومش عارف، ختمه درايه وختمه رعايه وختمه روايه والدنيا صعبه. المرء عدو ما يجهل، الموضوع سهل. احنا حتى مما يميز المشروع ربنا يبارك في الدكتور ان هو مهتم جدا بالمصطلحات ومصطلحات القران، ان كل مصطلح احنا بنستعمله هو ليه سند في القرآن. حتى احنا عندنا قاعدة عامة ان احنا لا يعني نعدل عن المصطلحات اللي ذكرت في القرآن الى غيره. فاسمع معايا كده بقى، الصنفين التانيين اللي هم نعسل ذمهم في تعاملهم مع القرآن الكريم. قلنا اول واحد التمرة، انت تمرة؟ تقول لا الحمد لله انا حافظ بس مؤسف في العمل. طب ما هو نصلم حط شرط الاترجة انه يكون ايه بيحفظ ويعمل. طب انت مين بقى؟ أعيذك بالله أن يكون فيك هذا الشبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق. والله ده كلامي، وارجع ارجع، ممكن يكون أنا حتى بقول الحديث بالمعنى، مش حاليا الكلام ارتجالي، مش محضر الكلام قدامي، وارد ممكن أغلط في لفظ ولا حاجة، ارجع ارجع ارجع للحديث. أنا بتكلم، خش على أي باحث حديث دلوقتي، اكتب كده مثل المؤمن وشوف، شوف رواية الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن. إن هو واحد فاجر وحافظ القرآن، واحد منافق وبيقرأ القرآن. تقول يا الله أنا لا منافق ولا فاجر، أنا بقول لك أنت خلي بالك، ما إحنا في الأخير، ما أنا مش الأوتروجة مثلا، مش بس أنا شبه مين؟ قريب من مين؟ بسعى أكون شبه مين؟ فهذا المنافق وهذا الفاجر قال عنه صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن كالريحانة. لا ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب وطعمها مر. طيب تقول لي الحمد لله بقى، انا لا بحفظ ولا بعمل، انا عم بعيد عن الوش ده كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا رائحة لها وطعمها مر. تيجي تشمها من الشريح، دقها طعمها مر. عشان كده سيدنا علي اجمل بقى، عشان بحضر انت ما عرفش ايه وقول ايه مثل، كلام رائع. قال لك مثلا: من اوتي القرآن واوتي الايمان كالاترجة. يعني هو لخص القصة وفهم الصحابة ملزم، قال لك اللي بيقرأ القرآن مباني ومعاني، من أوتي الإيمان هنا ما قصده بها المعاني، وأوتي القرآن، القرآن اللي يقرأ كالأترجة. ومثل من أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن كالتمرة، ومن أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان كالريحانة، ومن لم يؤت الإيمان ولم يؤت القرآن كالحنظلة. فما تغترش. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول كلام غاية في الروعة، وانا برضو بقوله بمعناه، قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وقت من الزمان، واحدنا يؤتى القرآن، يؤتى قصدي يؤتى الايمان قبل ان يؤتى القرآن. يبدأ يشرح بقى كده ايه اللي بيحصل. فكانت تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ده كان حالهم. وبيقول للي قاعدين معاه: كما أنتم تتعلمون الآن السورة من القرآن. وبقى يذم بقى الطرف الآخر: ثم لقد رأيت رجالا. إيه اللي بيحصل؟ يؤتى أحدهم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، فيقرأ من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. ثم بقى يعلل بقى ويقول: وكل حرف منه ينادي، بناديك اهو ركز معايا، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك. ليه؟ لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. فكان الحسن البصري يقول إن من كان قبلكم الصحابة الكرام كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم. القرآن رسالة، بمعنى ما رسالة بالفعل، أكمل وأعظم وأحسن رسالة، فكانوا يرون القرآن رسائل من ربهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكانوا يرون القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فلا تختار وتقولش بقى ما أنا منشغل دلوقتي بالمباني، لا ده الأدهى من كده، ده أنا مشتغل دلوقتي بالمعاني، بعمل إيه يعني؟ حمال بعمل ختمات دراية وأعمل والله مستمتع. يعني الشيطان دوره إن لما يلاقيك مقبل على باب هدى ليك، باب إصلاح ليك، يبدأ بقى يشغلك بالمفضول عن الفاضل. انت ولا بد فعلا يقول لك بص بص بص في معنى جميل قوي هنا، بص بص بص معنى جميل هنا. عشان كده بنقول ايه، هي في الاخير احنا بناخد مجموعه ايات خلاص فهمناها، نبدا بقى نتفكر في ميادين العمل بتاعتها. طيب انت بقى عايز تدبر، انت دورك. عشان كده قلت، فاقول تاني اهو، هذا البرنامج لا يغني عنك من الله شيئا ان لم تعمل بما تعلمت فيه. وأعيد نفسي وإياكم إن احنا يكون دورنا ومجهودنا مع القرآن في الأخير إن احنا بنتكلم وخلاص. والأمر خطير، لأن ربي سبحانه وحمده سيحاسبنا على هذه أو هذا الاصطفاء. إن لما ربي سبحانه وحمده قال، أطلع بس الآية، لأن الأمر خطير جدا والله، محتاجين النهاردة إن احنا نحدد احنا مين. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني انت دلوقتي لما ربي سبحانه وحمد علمك وسمح ليك وأذن ليك ووفقك، ان انت اولا انا ربي يسترنا ولا يفضحنا، يصدقنا هذا القرآن، يسر لي ان انا اتكلم عن كلام الله جل وعلا، ويسر لك ان انت تقعد تسمع هذا الكلام، ويسر لك ان انت تيجي مثلا في وقت معين المسجد والصلاة، دي كلها اصطفاء، ربي اصطفاك. بس ما اخترش بهذا الاصطفاء، هذا الاصطفاء اختبار. هتعمل ايه؟ قال ربي: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ان احنا في الاخير اخترنا كثير من هؤلاء الناس اصطفينا. طيب، فقال ربي: فمنهم، انت مين بقى يحدد؟ فمنهم ظالم لنفسه، والعياذ بالله، ظالم لنفسه بقى بفعل المحرمات، ترك الواجبات، انه لم يعمل بالقرآن، ظالم النفس بالمعاصي اللي هي دون الكفر. ومنهم مقتصد، يعني هو فعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات. انت ده يعني انت مين بقى تحدد؟ انت اللي ظالم نفسك ولا انت اللي مقتصد؟ يعني انت بتاخد الآية بتعمل بيها ويعني بتجتهد ان انت تعمل بيها وممتنع عن المحرمات ومقصر في المستحبات وبتعمل بعض المكروهات. انت ده؟ دول الصنفين اللي هم فيهم تقصير، بس صنف رايح في داهية خالص زي ما بيقولوا ربنا يعافينا وإياكم، وصنف هو على الخير. طيب التالت بقى: ومنهم سابق بالخيرات. بس اوعى تفكر ان هو بشطارتك، باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. سابق الخيرات بفعل بقى الواجبات، مستحبات، ترك المحرمات، ترك المكروهات. فهذا الصنف الممدوح على الدوام. انت مين؟ فلا تختار اخي واختي، ربنا يبارك فيكم. البرنامج هو عبارة عن يعني محاولة ان انا اساعد نفسي اولا، ربنا يسترني واياكم ويرزقنا واياكم الصدق والاخلاص، وان كان في نياتنا شائبة ربنا جل وعلا يعني يخلصنا من هذه الشوائب، ويعني يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الرافع. فمساعدة لنفسي اولا ان انا يعني اتخلق بالقرآن، ان انا احاول كليه كل يوم كده نصيب مع القرآن، ان زي ما الدكتور علمنا كده ربنا يبارك فيه، ان كل يوم كده هيعدي عليك من غير ما يكون ليك نصيب في القرآن، بقيت عامل زي مريض السكر اللي بينسى ياخد انسولين. كان لازم تاكل، لازم تحتك، بس اللي يظبط دنيتك الانسولين ده. فالقرآن شبيه للانسولين، يوم من غير قرآن يوم ضايع، يوم لم يبدأ بالقرآن ما فيهوش بركة. فبناء عليه احنا بنحاول كده ان احنا نساعد نفسنا، وبنقول تاني ده مش مجلس تفسير، بنقول تاني ده مش مجلس تدبر، بنقول تاني ده مش معناه ان انت خلصت ده كده الحمد لله اطمأنت وعملت، لا ده انا عملت فوائد. بعض الاخوات ربنا يبارك فيهم بيكتب بعد الحلقة فوائد او انا استفدت ايه من الحلقة وعش ايه والكلام ده كله. ده لا يغني عنك من الله شيئا إن لم تعمل بهذا القرآن، لأن القرآن حجة ليك أو عليك. ولا ننسى هذا الذي يعني يكون أول من يسعر به النار. ما كان سيدنا أبو هريرة كلما يعني يحدث بهذا الحديث يغشى عليه الموضوع. والله أنا مش عارف يعني القلوب محتاجه ان بتساعد ان هي يعني يتخبر عليها جامد. رمضان اهو فرصه اهو، اغنم واجعل القلب ده الصدى اللي عليه والرن عليه ينجلي بالصيام والقران. الصيام دي القوه العمليه، والقران دي القوه العلميه والعمليه ايضا، تطلع منه انسان جديد. في الحديث ده حديث خطير جدا، ان اول من يسعر به النار يوم القيامه قارئ قران متصدق مجاهد، يعني الاعمال اللي هي المفروض ان هي تدخلني الجنه دخلني النار. طب ليه؟ مشكلتين، مشكله في النيه ومشكله في المنهجيه. وهذه المشكله اللي كانت في المنهجيه سببها الاساسي مشكله في النيه، ان هي لو صلحت نيته هيتبع هذا القران وهينفذ اوامره. ان ربي قال اتبع كما اردت ولا كما أمرت. فلو كانت أصلا النية خالصة لله كان أول شيء يقول يا رب إيه اللي يرضيك، أنا عايز أكون رباني، يعني رباني أبقى بحفظ وحفظ. لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم فعامل وعلم، وتعلم المباني والمعاني وعمل بها وعلم المعاني والمباني. مش بقى ما نخدعش نفسنا، ممكن تكون حضرتك معلم مباني في وسط منظومة تعليم معاني، فده شيء ممدوح، لكن يبقى دورك في الحياة بتعلم مباني بس؟ عشان انا ما بعرفش اعلم غير المباني بس، ولا عمري انا جيت جنب المعاني، انت في مصيبة، احذر. يعني لسه كنا قاعدين من شويه كده مع بعض الاخوه، ربنا يبارك في عمره ويبارك في جهده، الاخوه معايا حزنوا، يقول لك ان الشيخ بيتكلم على ان رمضان شهر مدرسه القران، ولابد يا جماعه ان ده درس القران، فجيب اخوك واقعد معاه وابداوا تقرا عليه ربع، هو يقرا عليك ربع، واقرا عليه ربع، واقرا عليه ربع صلاه النبي، ودي هي دي مدرسه. وبرضه لسه سامع مقطع كده من فتره لبعض برضو المشاهير، انا بحثا والله العظيم على هذا الامر، هو ما شاء الله مشهور جدا ونحسبه على خير، بس لعله لا يعلم. قاعد مع مجموعه شباب بيقول يا جماعه شهر رمضان وعايزين بقى نجتهد ونزيد بقى من قراءه القران، نقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتقرا، ويطلع من رمضان الشاب ده قرا حصل على حسنات، بس في الاخير فين الاثر؟ في اثر بس اثر ضعيف. بعد كده معلش يعني هذا القرآن لا يغني عنه من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. القرآن شاهد لك أو شاهد عليك. ف يعني هذا البرنامج بقول تاني هو خطوة في المنهجية الكاملة، هو محاولة لإن احنا نساعد نفسنا ونساعد حضراتكم إن احنا نعمل بهذه الآيات وبناء عليه. المطلوب ايه عشان نختم؟ معرفش انا طولت ولا لا، مش قدامي ساعة، المفروض ان ميعاد البرنامج او وقت البرنامج ساعة، ممكن النهاردة يبقى اقل يبقى ازيد، احنا ونصيبنا بقى. فالمفترض ايه المطلوب من حضراتكم؟ اول حاجة مطلوب من حضرتك لما تيجي تقعد معايا، لو سمحت تاني احضر قلبك. احضره ازاي يعني؟ ما هو موجود اهو. لا يعني عايزك تعيش غيبوبة، معلش اقفل اشعارات الموبايل عندك، اعمله منع ندعك. ما انت هتسمعه ازاي من اصلا من غير نت او على موبايل يعني كده كده اصلا، او على اللابتوب، اعمل منع ادعاك. الحاجة التانية لو سمحت قومي على السرير، اختي ربنا بيديك فيكي، قوم اقعد قاعدة تهيأ، لان برضه عشان خاطر سريعا انا انتفع وقلبي ده يحضر، لابد ان انا اجهز البيئة الخارجية، اكيد اجهز الادوات، وكده اجهز هذا البدن. ما هو في اسباب وفي وسائل عشان خاطر انتفع. بعض الناس بيجي يقولك انا قعدت وما حسيتش، ما انت اللي مشغب نفسك. ما لا ينجز زي ما علمنا الدكتوره بارك فيه، لا ينجز من لا يركز. انت قاعد معايا في برنامج دوت مع الدكتور، وقاعد بتشوف الاشعارات، وقاعد بتبص على الفيسبوك، وقاعد ما اعرفش ايه. لا بجعل الله الرجل من قلبين في جوفه، في جوفي. هتاخد حسنات، لكن اتقي الله في نفسك وفي وقتك، ويعني كن اهلا لهذه المنحة. ربنا اختارك، قلنا هو ثم اورثنا الكتاب، ربنا اختارك، جابك قعدك تسمعني، وجابني انا هنا اتكلم معاك لانه يحبك. فارضي حبيبك، اري الله من قلبك خيرا مع البرنامج ده او مع اي برنامج اي موعظة، لان سبيل السعادة، سبيل الفلاح، وسبيل النجاح في الدنيا وفي الآخرة ان انت تطبق. قال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال تعالى وعد من يفعل هذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فلو سمحت أرضي حبيبك، أري الله من قلبك خيرا. ربنا جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ربنا يرى الآن قلبي وقلبك. ربنا يعذنا وإياكم إن ربنا يطلع على قلبنا، إن إحنا بنسمع كده وخلاص. بناء عليه نرجع تاني نلخص، مطلوب من حضرتك خمس حاجات. اول حاجة خلاص انت قعدت تستمع وعايز سماع مش استماع، ولا سماع للاطلاع عايز اعرف بيقول ايه ده، ولا سماع للاستمتاع، ولا سماع والعياذ بالله للامتناع، بل عايز سماع من نوعية هذا السماع الذي مدحه ربي سبحانه وبحمده حينما قال تبشر عباد. مين دول يا رب؟ الذين يستمعون، قاعد بقى وناوي يعمل، يستمعون القول فايه؟ فيتبعون احسنه. هؤلاء اولئك الذين برضو هداهم الله. مش كل ركعه اهدنا صراط مستقيم، عايز وسيله ربنا عز وجل يهديك بيها، اعمل كده. اولئك الذين هداهم الله، ما عملوا ايه؟ لما استمعوا فاتبعوا، ما اتبعوش اي اتباع بل احسن اتباع. أولئك الذين هداهم الله، مش بس كده، وأولئك هم أولو الألباب. اللب هو خالص العقل الملازم لصاحبه الذي يدفعه، ملازم صاحبه على الدوام يدفعه لأكمل وأحسن اتباع. فده أول شيء، لو سمحت استمع، وانت بتستمع أحضر قلبك. إن في ذلك لا ذكرى، بس مش أي حد، مش تعرف انت لما يتلى عليك الكتاب ولا تتأثر ولا تتذكر ولا تعمل، انت سبب. فاستمع أحضر قلبك إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. فما تجيش تضحك على نفسك، دخل تصلي وانت عامل لي التليفون فايبريشن عمال كل شويه يرن فتقوم تفصله. اتقي الله في نفسك، اتقي الله في وقتك، اتقي الله في الوقت اللي انت قاعد فيه ده، هتسأل عن هذا الوقت من القيامه. فكفانا بقى خداع لنفسنا خلاص. فوق تقول لي انت بتدعي كده ليه؟ والله ربي يشهد ان انا بدعي لنفسي فوق، والامر جلل هنحاسب على كل لحظه وهتحاسب على هذا العلم بتعلم. طب انت الجاهل ده لعله يعذر، انت كم معلومات عندك؟ اتعلمت كم ايه، كم سوره؟ واحنا كنت بقولها كتير، اقسم بالله احنا بعضنا واغلبنا عنده علم اكتر من الصحابه. ان هم ما كانش مشكلتهم في العلم، ده كان مثلا بيقول لهم، وانصح تتابعوا بقى الدوره التاهيليه بتفصيل، تابعوا الدورات اللي هي تجود هذه المنهجيات، دورة هروب الفهم موجودة، كتاب للدكتورة ربنا يبارك فيه، كتاب موجود وموجود شرحه على اليوتيوب كامل. ما تقولش اصل لسه في التأهيلية يا اخي، العلم بقى سهل ويسير. فكان اصلا بيقول للصحابة قاعدين معاه، انكم في زمان اذا ترك احدكم عشر ما يعلم هلك. عندهم علم قليل، كتاب السنة بس. وسيأتي على الناس زمان إذا عمل أحدهم بعشر ما يعلم نجا. فبناء عليه يعني موضوع إيه، كان بيقول برضو عن نفسهم، كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها، ولكن ورزقوا علما به بس لا وعملا. كان هذا إن أنا أعمل بعد كده الحفظ يجي إن شاء الله بعد كده. فأرجع تاني، مطلوب إيه؟ أول حاجة استمع، احضر قلبك. الامر الثاني انت المخاطب، تخش الكلام ده على اليهود منهم لله ومغتصبين الارض ومعرفش بقى اليوتيوب هيقص الكلمه دي ولا لا، لعنهم الله وانتقم الله منهم. بس تخيل ان انت ممكن تكون شبه اليهود، ايه يا عم الكلام ده، ما تقولش الكلام ده تشتمي. لا والله، تخيل احد يقول لك يا يهودي، هو ايه مشكلته اليهودي اصلا؟ احنا كل ركعه بنستعيذ بالله ان هيكون في شبه منهم غير المغضوب عليهم. كان مشكلتهم ايه يعني؟ عندهم علم ولكن لا يعملوا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانت في الاخير هتبقى فرقك فارق ايه عن اليهودي دوات؟ لما انت بتتعلم متعملش، تبقى عارف وتكتب، تبقى عمال بتلوي نص او عنق النص عشان خاطر تمشي على هواك. مربي حينما قال هؤلاء على هؤلاء اليهود مغضوب عليهم، ليه غاضب عليهم؟ عشان يرجعوا كل تفسير، عشان خاطر هؤلاء تعلموا العلم ولم يعملوا. وقال العلماء المفسرون، ورجعوا برضو الامر ده، وفيه شبه لكل من فسد من علماء، عنده علم بس ما يعملش. طيب ان انت مش هتعلم، ما تفكش بقى من هؤلاء الضالي اللي انت في الاخير ايه برضو بتقول مش هتعلم. لا، فانت المخاطب، انت المخاطب، فاسقط هذا الكلام على نفسك. قيم نفسك في ضوء هذه الايات، تفقد مواطن الخلل، اشهد العواقب الحسنة اللي عادت على هؤلاء الذين عملوا، واشهد العواقب السيئة لهؤلاء الذين تخلفوا واثروا. وبناء عليه ما عندكش حجة، اعمل واعمل اكمل عمل احسن عمل. تقول لي صعب، اعمل بالامر ولو مرة تكتم من اهلي، بس بدأ ديدنك. وارد ان ربي سبحانه وحمده يغفر لنا ان شاء الله تعالى التقصير، لكن يبقى منهاج حياتك اتعلم وترمي. واحد عمال يجيب يعني في الفطار النهاردة هو جعان وعطشان وحيموت، فعمال يجيب التمر بسم الله بسم الله، المية بسم الله، هيشبع انت ان شاء الله. طب محتاج ان انا لا، ده بقى الان اح ان هو عمال بيعبي كيسة ومثلا بيحط فيها التمر كيس دي مخرومة ده يعني، حتى هو اصلا ما مسكهاش بايده. فالامر ما يقدرش نفسنا، الامر لابد ان احنا نعمل ونجتهد في العمل. وارد ان العمل بتاعي بقى في الاول مش الاحسن مش الاكمل، بس اعمل اري الله من نفسك خيرا بعد ما اعمل. والله بقى احفظ، ادعو الناس لما دعت اليه هذه الايه، كل اللي جاي خطوات اصلاحيه بقى يعني تتوسع فيها كما تشاء. يعني معلش بقى، ده كنا اطلنا في اول حلقه، ومحتاجين ان احنا نتابع هذا البرنامج والبرامج الاخرى بجد واجتهاد. انا بقى اعلن بس ان شاء الله تعالى هيكون في مسابقات لهذه البرامج، تابعونا يعني ان شاء الله تعالى. بس فيما يخص هذا البرنامج ان شاء الله هيكون في مسابقه فيه سوره المائده درايه وروايه، وفي برضه مسابقه في المائده درايه بس، يعني برضه واحد يقول لي مش هقدر احفظ انا. وبناء عليكم في ان شاء الله تعالى على القناه بعض الاختبارات هينزل لكم بعد رمضان، بعض الاختبارات لسه هننسق هذه الامور. فان شاء الله تعالى نسعد بكم في هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من أسعد الناس برمضان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وقصته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن من الدرجة الأولى. ربانيين خيركم، جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.